كابتن ماجد نجم ملعب نجم رائد نجم حساس ومهذب يعرف أن اللعب مهارة فن تمرير متبادل يصنع أهدافا وإثارة بالتدريب المتواصل والإخلاص مع الأخلاق تجعله النجم المحبوب تفتح للفوز الآفاق تأتي بالأمل المطلوب يعرف من أخطاء الغير كيف يكون اللعب الأفضل يعرف أيضا أن الصبر يصنع نجم الكرة الأول يلعب في حرص وتفان يرقى ويمرر ويسدد نجم متأنم متعاون نجم خلاق متجدد